بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب أحب إلى أبينا والله المستعان على

إني تركت ملة أنبئكم بتأويله بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني لدي Bubbles. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا قال

أمرا فصبر جميل

you

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قد كان في قصصهم عبرة.